بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في من يجب عليه الحج. فتقدم أن الحج يجب على المسلم، ومعنى والكافر لا يصح منه، الكافر لا يصح منه الحج، لأنه مطالب أولا بأصول الشريعة، مطالب بالتوحيد. فإذا وحد الله طولب في فروع الشريعة بالصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن الكافر لا حج عليه، لا يجب عليه، ولكنه معذب على ترك الحج وترك سائر العبادات، معذب على ذلك. وكذلك لا يجب الحج على الرقيق، ولهذا قال يجب على الحر، والحر معناه هو ضد الرقيق، فالرقيق الذي عليه فيه الرق هذا لا يجب عليه الحج، لأنه لا مال له، فالمال الذي بين يديه لسيده ليس له، إذن هو بمنزلة الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء. فإذا عتق حج، وإن حج وهو رقيق صح حجه صحيح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا بد أن يعيد الحج إذا عتق، كما أن الصبي الصغير له حجه إذا حج، ولكن إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. قال والمكلف، يعني ومن يجب عليها المكلف، والمكلف تقدم لنا أنه البالغ العاقل. إذا قيل هذا مكلف أو من هو المكلف، قيل المكلف هو البالغ العاقل، يعني الذي كتبت عليه التكاليف الشرعية، وجب عليه الحج، ووجب عليه الصوم، ووجبت عليه الصلاة، ووجبت عليه سائر الفروض التي تجب على المسلم القادم. هذا هو المكلف. إذن البالغ الذي دون البلوغ لم يبلغ هذا لا يجب عليه حج. البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور. البلوغ يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة فهو بالغ، ولو لم ينزل، ولو لم ينبت له شعر حول قبله فهو بالغ. إذا تم 15 سنة فهذا بالغ، هذا واحد من علامات البلوغ. الثاني نبات الشعر الخشن حول قبله، أيضا هذا من علامات البلوغ، ولو لم يتم يبلغ 15 سنة، ولو لم ينزل. إذا نبت هذا الشعر حول قبله فقد بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة وأنزلهم على حكم الله بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، صاروا يقتلون الرجال، فإذا اشتبهوا بالصبي هل بلغ أو لم يبلغ كشفوا عن مئزره، كشفوا عن مئزره، فإن وجدوه قد أنبت فهذا من البالغين قتل، وإلا فهو يعتبر من الصبية، من الذرية الذين يسترقون. يقول محمد بن كعب القرظي كان منهم، محمد بن كعب القرظي هذا المحدث الصحابي كان يعني من بني قريظة، فكشفوا عن مئزره فوجدوه لم ينبت فترك، يعني من حبه أنه ترك. أيضا إذا أنزل الصبي أو المرأة البنت الجارية إذا أنزل أيضا فقد بلغ، سواء تم 15 سنة أو نبت حول قبله شعر أو لم ينبت. إذا حصل منه الإنزال يعني بجماع أو بغير جماع، إذا أنزل فهذا من علامات الولوء أيضا. هذه الأمور الثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، كلهم يشتركوا، الصبيان والجواري البنات كلهم يشتركون في هذه العلامات الثلاث: تمام 15 سنة، ونبات الشعر الخشن حول القبل، والإنزال. تزيد البنت إذا حاضت البنت فقد بلغت، هذا دليل الحيض دليل على البلوغ وأنها مستعدة للحمل، لأنها لا تحيض إلا إذا كانت مستعدة لأن تحمل، فهذا دليل على أنها بالغ، لأن هذا الحيض بأمر الله تعالى هو غذاء الجنين في بطن أمه، دم الحيض هذا غذاء الجنين في بطن أمه، يمتصه من السرة، من سرته، سرة الجنين في بطن أمه، مثل عرق الشجرة التي تمتص الندى وتمتص الماء وتمتص التربة وتتغذى من هذا. فكذلك الجنين في بطن أمه ما يأكل من فمه ولا من أنفه، لا، في بطنه سر، هذا السر كالعرق للنبات، يمتص من هذا الدم، يمتص منه. ولهذا علام من علامات الحمل أن المرأة لا تحيض، إذا رأت نفسها انقطعت عنها العادة علمت أنها بدأ بها الحيض. وإذا وضعت نزل منها دم النفاس، هذا الدم الزايد المحتجر، هذا الدم الزايد. ولهذا حكم النفاس مثل حكم الحيض من ترك الصلاة وترك الصيام وترك الجماع وغير ذلك من الأحكام. فالمهم أن الجارية البنت إذا حاضت هذا دليل على بلوغ، لو حاضت وهي أم 12 سنة قد يكون كثير ما يصير، فهي تعتبر بالغة. إذا حجت فحجتها حجة لها، حجة إسلام، حجة الإسلام، حجة الفريضة. إذا بلغت، لو بلغت وهي بعرفة اعتبرنا حجها حج فرض كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن الحج لا يجب إلا على المكلف، والمكلف هو البالغ كما تقدم، العاقل، فالمجنون والمعتوه والمشروع ومن يخالطه الجن هذا ما يجب عليه الحج، لأنه ليس له أهلية، ما عنده أهلية. العبادات لا بد لها من نية، والنية هذه إرادة، النية هي الإرادة والقصد، والمجنون ما له إرادة ولا له قصد شيء، أعماله أعمال يعني صبيانية، أعمال بهلوانية، ما هي صادرة عن إيش، ما صدرت عن إرادة ولا عن تفكير ولا عن نية ولا عن قصد، ما صدرت عن شيء أبدا. ولهذا يجري منه أمور كثيرة. فالمهم أن المجنون أنها لا تجب عليه، بسائر أنواع لا تجب عليه إيش، لا يجب عليه الحاج. أيضا القادر لا يجب الحج إلا على قادر، قادرا على الحج. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. المستطيع هو الذي يجب عليه، أما الذي لم يستطع فلا يجب عليه. الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أمرتكم بأمر، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالاستطاعة في جميع العبادات شرط لأدائه، اللي ما يستطيع العبادة ما تجب عليه العبادة، ولا تجب عليه الفريضة إلا إذا كان إذا كان مستطيع، أما غير المستطيع فلا تجب عليه. فالفقير لا يجب عليه الحج، الفقير الذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس، شف على الناس حج البيت، هذا عام، هذا عام على عموم الناس، ولله على الناس حج البيت. لكن جاء قيده جل وعلا، قال من استطاع إليه السبيل، هذا تقييد، لما عمم قيد، قيد الاستطاعة، قيد الأداء بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، هذا. إذن الذي لم يستطع ولا يقدر على الحج لا يجب عليه، ولا يجب على الإنسان أنه يروح يبيع أثاث بيته، يبيع سيارته، يبيع بيته، يقصر نفقة أولاده، يقصر النفقة عليه، يترك الديون التي عليه، يترك هذا كله في سبيل أنه يحج. لا، هذه أول قبل الحج. الحج ما يجب عليك إلا إذا كان ما عليك دين له وفاء، ولا تبيع أثاثاتك، ولا تبيع نفقاتك، ولا تبيع مسكنك، ولا تبيع مركوبك، ولا تبيع ثيابك، ما تبيع هذه الأشياء من أجل أنك تحج. الله سبحانه وتعالى ما كلفك بهذا، بل إن الإنسان إذا قصر بنفقة من تجب عليه بهذا السبيل يكون آثم، يكون آثم أنه يقصر بالنفقة على من تجب له النفقة من أجل أنه يحج، لا يجوز هذا، هذا شيء أهم من شيء. فالنفقة على الأهل، والنفقة على الأولاد، والنفقة على ذا، على النفس، هذه يعني أهم مقدمة على الحج. الله سبحانه وتعالى ما أوجب الحج إلا عند الاستطاعة وعند القدرة، عند القدرة على الحج. أما الإنسان يضيق على نفسه ويضيق على من يمونه وعلى من يعول من أجل أنه يحج، هذا ما يجوز ولا يحل، هذا ما يحل له، هذا لا يحل، لا يحج إلا إذا كان مستطيع. القرآن من بلاغته وكونه صالحا لكل زمان ومكان، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، السبيل الطريق، السبيل هو الطريق، هذا السبيل. إلى الآن الناس يقول هذا السبيل وهذه سبل، يعني طرق، هذا السبيل. ولكن ورد حديث وهو ضعيف، ورد حديث وهو ضعيف أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما هو السبيل، يسألون، قال الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هو السبيل هذا يا رسول الله، يقولونها الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة، الزاد الطعام الذي يوصلك إلى مكة ويعود بك إلى بلدك، والراحلة التي أنت تركبه تذهب إليها وتعود بها، هذا هو السبيل. الحديث هذا صحح الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن طرق كثيرة، وإنه طرق يشد بعضها بعض، وإنه يعني صالح للاستدلال، ولكن كثير من المحدثين ضعفوه وقالوا إن شيخ الإسلام إنه يعني ما حقق في أسانيد هذا الحديث ولا في طرق هذا الحديث، ولو أعطاه يعني نظرة فاحصة ما كان يعني يرى أنه صالحا للاستدلال. على كل، سواء كان صحيح أو سواء كان ضعيف، أن السبيل الله سبحانه وتعالى أطلق السبيل وقال من استطاع إليه سبيل، من استطاع طريقا إلى الحج فليحج، ومن لم يستطع فليس عنده شيء فلا يجب عليه. وهذا السبيل وهذا الطريق يختلف، يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. ففي زمن يعني يكون السبيل غير السبيل في زمن آخر. فمثلا في الأول كانوا مثلا ربما يوجد ناس يمشون على إبل وعلى بغال وعلى سفن شراعية، سفن شراعية كثيرا ما تعطب في البحار وفي المحيطات. الآن صارت سيارات في البر وطائرات في الجو، ومراكب يعني حديثه غير المراكب الأول. النفقة الآن تغيرت من الأول، الإنسان يأخذ طعام وغذاء وشراب يسير ونفقة قليلة تكفيه أنه يذهب ويأتي. الآن تغيرت الأمور وصار يعني فيه أشياء تسلم للحكومات الخارجة، ولا الحكومة السعودية هذه هي التي تصرف على الحجاج وتهيئ لهم الراحة وتهيئ لهم يعني المرافق، تعبيد الطرق وعمل الجسور وعمل الأشياء. لكن هناك بعض الحكومات هداهم الله ما يسمحوا للحاج إلا أنه يسلم ضريبة عن دحن، فصار فيها رسوم تؤخذ. هذه من الأمر الثاني، إذا وصل هنا وإلى فيه يعني في منازل في مكة وفي منازل في ميناء ومنازل في عرفة ويعني ومراكب حديثة وأشياء، فعلى كل حال السبيل يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الناس أيضا. فإنسان مثلا يكفيه أنه يحج بأيسر الأشياء، إنسان عادي يعني أي نفقة وأي مسكن وأي شيء يكفيه هذا، وإنسان لا يصير يعني من يعني صاحب منصب وصاحب كذا، لا، إلى ما جاء وحج بطريقة يعني مقبولة وطريقة يعني مرموقة، يعني ما ما ما الناس حتى الناس يعني يرون إن هذا يعني إنه غير لائق وغير كذا. فالمهم من هذا إن الأمور هذه كلها أنه يعني تكون على حسب أوقاته وعلى حسب زمانه وعلى حسب مكانه وعلى حسب الأشخاص اللي يحجون، على حسب الأشخاص. فالناس ما هم واحد في نفقاتهم ولا في مراكبهم ولا في مساكنهم، حد ما يسكن إلا بالفنادق الكبيرة ولا يسكن إلا بكذا ولا يركب إلا الطائرات، يعني تختلف. فالله جل وعلا ذكر السبيل، قال من استطاع إليه سبيل، والسبيل يفسر بما يناسب حسب الأشخاص حسب الزمان حسب المكان. وحديث أن السبيل الزاد والراحلة هذا سواء صح أو لم يصح، وكثير من المحدثين يرون أنه غير صحيح، يفسر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يكفيهم إذا كان الإنسان عنده راحلة يركب عليها ويذهب إلى مكة وعنده يعني طعام في خرجه يتقوت منه، هذا هو السبيل في ذلك الزمن. تغيرت الأحوال، فالمهم أن السبيل هو القدرة على الحج نفقاته. ولا ينبغي للإنسان ما دام الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يعني ما كلفنا ولا كلف نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم، وهكذا من العمومات التي تقتضي سماح الشريعة ويسرها، فهذا الإنسان ما يكلف نفسه ويشق على نفسه ويبيع يعني ما لوازم وأشياء من أجل أنه يحج، فلا، يعبد الله بعبادات أخرى والحمد لله، يصوم ويصلي ويذكر الله ويتلو كتاب الله، ونيته أنه لو كان عنده استطاعة على الحج حج تكفي هذه النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان من نيته ومن عقيدته أنه لو قدر على الحج لحج هذا كافي، هذا يكفي النية ولو لم يكفي. ولهذا قال والقدرة أي الاستطاعة في عمره مرة، الحج مرة واحدة في العمر ما يتكرر كما تتكرر الصلاة أو كما يتكرر الصيام شهر رمضان أنه في كل سنة. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكان حاضر فقام أحد الصحابة فقال أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكره سؤاله كره سؤال، لكن الرجل كرر السؤال مرة أخرى أو ثالثة. كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام هذا الرجل فقال أكل عاما يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مقالته وقال لو قلتها لوجبت، لو قلت نعم وجبت عليكم أنا مشرع، أنا مشرع، ولو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم، ولو وجبت عليكم ما استطعتم، ما ستستطيعون أنكم تحجون كل عام على بعد المسافات وعلى كثرة النفقات وعلى هذه الأشياء. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج الفريضة مرة واحدة في العمر، فمن زاد على ذلك فزيادته تطوع، يعني نوافل نافلة ليست واجب. إذا ما تيسرت ما بالإنسان. وإذا حج الإنسان وترك الباب مفتوح لإخوانه الذين لم يحجوا وتركها أيضا بهذه النية يثاب على هذا، يثاب على هذا الأمر. ولهذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. يقول الإسلام كون الحاج مسلم وكونه عاقل، هذول شرطين الأمرين، للوجوب فلا يجب على الكافر ولا يجب على المجنون، وشرطان للصحة أيضا، فلا يصح الحج من كافر ولا يصح الحج من مجنون. لو فرضنا أن هالرفقة معهم إنسان مجنون وجو حرموله قالوا لا خلوه يحرم وخلوه يقف بعرفة وخلوا كذا عسى الله يعافيه ونحو ذلك من هذا الكلام، ما صح، ما صح حج هذا ولا صح إحرام، إحرام ما يصح، يعني ما دخل في الإحرام، إنما هي عمل صوري تمثيل، وإلا ما يصح إحرام. في ناس يعني يصير عندهم غشامية ويقولون خلوا يمشي معنا بالمشاعر ويحرم وكذا وكذا، لا ما يصح. الحج هذا له نية، ونيته انه لابد ايش ان يكون. والصحة والبلوغ، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، البلوغ والحرية شرطان للوجوب، يعني ما تجب على رقيق ولا تجب على صبي دون البلوغ او صبية، ما يجب عليه، ما يقال لا هالولد هذا لا يمشي معنا وهما احرم، لازم نخليه يحرم، لازم نخليه يحرم، هذا ابو 14 سنة، لا ما دام ما بلغ ما يجب عليه، ما يجب عليه احرم. ولو كان ان حج جوف هو افضل وهذا فيه اجر، والى ما حج جوف ما في شيء، ما هو بالغ عليه. وكذلك يعني الرقيق، عاد الآن ما في رق، الآن الرقيق راح انتفى، ما في شيء اسمه رقيق، لكن على فرض وجود الرقيق لو كان معهم لهم يعني رقيق قالوا إلا لازم يحرم، ما هو لازم، إن أحرم فله أجر ولمن حج به أجر، وإن لم يحرم فليس عليه شيء. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، الاستطاعة يعني القدرة على الحج بالمال، القدرة على الحج بالمال هذا شرط للوجوب، ولا تجزي عن حجة الإسلام. لو مثلا فقير قال له إنسانا أبا حججك، أبا بيخليك تحج حجة الفريضة، يلا هذا الإجرة وهذه السيارة وهذه الخيمة وهذا كذا وهذا حج معنا. الفقير ما يلزم، الفقير يقول أنا الله ما كتبها علي ولا أوجبها علي، وأنا ما أبي منة أحد، لا أريد منة أحد، إلا ما حجيت من نفسي ماني حاج. ما يقال إلا لا خلاص سهلتك الحج، لا يجب عليك أنك تحج وهذه حجة الإسلام. يقال نعم حجة، لكن الله ما أوجب علي شيء، أنا ما وجبت علي، كوني أخلي أحد يحججني هذا ما هو واجب، ما هو واجب علي. لكن لو حج صحت حجته، يعني وأجزأت عن حجة الإسلام ولو كانت غير واجبة عليه، لو حج هذا الفقير اللي حججه غيره كان حجته صح صحت وأجزأت عن حجة الإسلام، ولو كانت غير واجبة عليه، لكن ما دام أداها صحت منه وأجزأت عنه. أين فمن كملت له الشروط، يعني كملت له الشروط، بالغ عاقل قادر مسلم حر، كمل الشروط، إذا كملت هذه الشروط وجب عليه الحاج، وجب عليه السعي، ما يجوز له آخر، لأن الأوامر على الصحيح أنها تجب على الفور. الأوامر اختلف الأصوليون، الأصوليون أهل الأصول أصول الفقه اختلفوا، هل الأمر يوجب الفورية ولا فيه تراخي؟ فيه قول أن فيه تراخي، وأن الإنسان لو ما حج إلا أبو 20 أبو 30 أنه ما عليه إثم في هذا التأخير. والقول الراجح أن الأمر يوجب الفورية، إن الله إلى أمرك بأمر أو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أنه يجب عليك الفورية. إذن أن الله قال ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج، هذا أمر الرسول النبي الله جل وعلا وأمر رسوله. إذن على القول الراجح أنه يجب على الفورية، من حين يبلغ أو من حين يغتني الفقير يجب عليهم أنهم يحجوا، يجب عليهم الحاج، ولا يصح لهم التأخير، التأخير ما يجوز منهم أبدا، ولا يتعلل إلا إن كان فيه عذر من مرض أو خوف طريق أو نحو ذلك، هذا يأجله حتى إيش؟ حتى أنه يزول العذر الخوف أو عذر المرض. والمرض نوعان، المرض نوعه إذا كان أنه مرض ما يخاف منه، يعني مرض عادي، يأخر الحج إلى السنة التي بعدها أو السنة التي وراها. وإن كان لا، المرض مخوف، يعني من الأمراض التي يعني إيش التي يغلب على الظن عدم شفاء الإنسان منه، فهذا وهو غني في ماله ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه، هذا هو. فإن كان لا إلا المرض عادي يصبر حتى يحج هو بنفسه، هذا إذا كان غني بماله كما سيأتي إن شاء الله. قال وجب على الفور، يعني على الفور يعني وقته ما يأخر، ويأثم إن أخره بلا عذر، إن أخره من دون عذر فهو آثم. قال لا من حج إلى السنة التي بعده، لا من حج إلا إذا تزوجت، لا من حج حتى أبني البيت، وهكذا يجيب أعذار، يجيب له أعذار، هذا آثم في تأخير، ما دام إنه عنده القدرة في ماله والقدرة في بدنه والطريق آمن ولا في شيء من المعوقات، فهذا إذا أخر الحج فعليه الإثم، عليه الإثم. فما لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. يعني يقول صلى الله عليه وسلم ما دام ذا يقول تعجلوا إلى الحج، لا تأخرونه، ما تدرون إيش يصير عليكم، يمكن يموت الإنسان، يمكن الغني يفتقر، يمكن الصحيح يمرض، يمكن تحصل أمور، يمكن الطريق الآمن يصير مخوف، يعني الأعذار كثير، ما دام الله سهل لكم الطريق حج حج، يعني أدي هذه الفريضة، أدي هذه الفريضة. قال فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرم، أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاده ووقف في وقته، الجواب صح حجه فرضا. شفت كيف يقول عاد؟ وش معنى هذا؟ يقول لو عتق الرقيق، إذا كان عندنا رقيق عتق وهو محرم أحرمه رقيق، أحرم وهو رقيق، بعد ما أحرم قال للسيد ترك عتيق لوجه الله، ترك عتيق لوجه الله، أصبح حر مثل الناس، ما عاد هو عراقي ولا لأحد عليه السلطان ولا لأحد عليه كلام، أصبح حرا طليقا، يعني بعد ما كان سلعة من السلع وعرضا من الأعراض أصبح إنسان موجود يملك تصرفاته ويملك أحواله، صار حر. لكن سيده آذن له أنه يحرم، آذن له يوم كان رقيق أنه يحرم، ما نقول جدد إحرامك، لا، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، يعني ويصح فرضه يصير حجه يصير فريضة، انقلب بعدما كان نفل نفل انقلب صار فرض، صار فرضا. أو زال الجنون بأن أفاق المجنون، يعني إيش معهم الإنسان مجنون يوم جاء عند عرفة ولا صحي وبري وصار ذا صار معه، نقول له احرم، نقول له احرم. طيب هل يتصور، هل يتصور إنه محرم؟ نعم يتصور، يكون ما